نقول الاختلاف في الغالب يسير، الاختلاف في الغالب يسير. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: كل سلم يختلف، لأن ضبط السلم 100% صعب. حتى لو قلت أسلمت إليك في تمر طيب أو بر طيب لا بد من تفاوت. ونحن نعلم أن هذه الموديلات لا تختلف اختلافا كثيرا، تجد مثلا يكون الراد يختلف عن الأول، هذا مدور وهذا مربع، نعم، ولا مفاتيح تختلف، ولا القيل، ولا ما أشبه ذلك، والأصل أنها سوى في الواقع. هذا في الحقيقة لا يعتبر شيء، لكن هم يريدون أن يمشي صنعته عشان بس يقال مختلف. أحيانا يختلفون في يخلفون بس في التلوين ها والخطوط، نعم. على كل حال السلم لا بد أن يختلف، فإذا أسلم فيها ولم يظهر تفاوت بين فالسلم صحيح. طيب إذا أسلم في الحيوان ها يجوز؟ يجوز. ويدل لذلك أيضا في مثل الحيوان أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأخذ البعير بالبعيرة، ولا بد أن تذكر أوصافها، لا بد أن تذكر أوصافها، فيدل ذلك على جواز الإسلام في الحيوان. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.